تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما زلنا في هذه الآية العظيمة المبينة لأحكام شرع الله عز وجل الواجب علينا من الطهارة وما يتبعها، وهي الآية المسماة بآية الوضوء أو آية التيمم. هذه الآية العظيمة التي ذكر جمع من أهل العلم أنها حوت جميع أحكام الوضوء، حوت جميع أحكامه من حيث صفة الوضوء، ومن حيث نواقض الوضوء، ومن حيث صفة الاغتسال، ومن حيث موجبات الاغتسال، وكذلك تكلمت عما يتعلق بالتيمم ونحو ذلك من الأحكام البدلية للوضوء وغير ذلك من المسائل التي أوردها أهل العلم استنباطا. وكون هذه الآية حاوية لجميع أحكام الوضوء وموجباته والغسل كذلك، إنما هو إما بدلالة منطوقه، وإما أن تكون بدلالة ما يلحق به، وهذا معنى قولهم إنها دلت عليه بالعموم اللفظي أو العموم المعنوي. فالعموم اللفظي هو دلالة اللفظ، عموم اللفظ أو العموم المفهوم، وأما العموم المعنوي فهو ما يلحق به مما تكون العلة فيه مستنبطة بأحد طرق النص بالإيماء ونحوه. ولذلك لا غرو حيث كانت هذه الآية عظيمة المعاني مشتملة على كثير الأحكام، أننا ما زلنا في اللقاء السادس أو السابع في هذه الآية العظيمة، وكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. مر معنا في لقائنا الماضي أن أو هنا في قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أن هذه أشكلت على بعض الناس، كما عبر الشيخ تقي الدين أن هذه أو أشكلت على بعض الناس، ولذلك فإن المفسرين والفقهاء لهم توجيهات متعددة. ومن هذه التوجيهات أن بعضهم يقول إن أو هنا بمعنى الواو، وهو إن كان معنى الذي دل عليه هذا التوجيه صحيح، إلا أن هذا التوجيه غير مقبول في اللغة. وقد قال ابن النحاس في معاني القرآن: إن حذاق أهل العربية لا يقبلون ذلك. نعم، نسب للكوفيين أنهم يقولون إن أو تقوم مقام الواو في مواضع كثيرة، كما قال الله عز وجل: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي وهم قائلون. لكن وإن قيل بأن الواو تنوب مقام بأن أو تقوم مقام الواو، إلا أن سياق هذه الآية لا يقتضي ذلك، كما نبه عليه جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين. ومر معنا كذلك أن من أهل العلم كأبي البقاء العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإملاء وفي كتابه اللباب قال إن أو هنا معطوفة على أول الجملة فيكون وإن كنتم مرضى أو على سفر أو كنتم جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء، فحينئذ تصبح الأحوال ثلاثا، وهذا الذي مال إليه ابن رجب فإنه ذكر أن الآية على ظاهرها وأن الأحوال ثلاثة. ومن أهل العلم من قال إن في الآية تقديما وتأخيرا، فالعطف يكون على صدر الآية في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ثم تتمت الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، وهذا فيه تقديم وتأخير. وقيل إن الآية لا تقديم فيها ولا تأخير، وإنما فيها حذف، وذلك فيكون تقديرها حينئذ وإن كنتم مرضى أو على سفر وقد قمتم إلى الصلاة محدثين، وقد قمتم إلى الصلاة محدثين. والتوجيه الخامس والأخير وهو الذي ذكره الشيخ تقي الدين ومال إليه نظرا للمعاني، وهو أن أو هنا في هذه الآية لإثبات أحد المعطوفات لا على سبيل التنويع، فيكون المعنى حينئذ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو كان مع ذلك جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فهذا من باب الإشارة إلى أكبر الأحداث، من باب التنبيه إلى ما دونها من الأحداث وأن كلها مبيحة للتيمم حين ذاك. إذا عرفنا ذلك فإن قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، قول الله عز وجل جاء أحد منكم، هذا يدل على أن هذا عام في جميع الناس، سواء كان ذلك مريضا أو مسافرا أو كان مقيما أو غير مريض فإنه يباح له التيمم. وهذا الذي يؤيد قول من قال كأبي البقاء وغيره أنها للتنويع فتكون الأقسام ثلاثة، فحينئذ قال أو جاء أحد منكم من الغائط. وقول الله عز وجل من الغائط هذا مثال كثيرا ما يريده علماء اللغة والأصول في الدلالة على هذه الكلمة والتمثيل بها على قولهم إن في القرآن مجازا. وأهل العلم رحمهم الله تعالى لهم أوجه، هل في اللغة مجاز أم لا، وبعض اللغويين ينكره كابن فارس وغيره وبعضهم يثبته. وهل في القرآن مجاز أم لا، من الأصوليين من يثبته ومنهم من ينفيه، فمن أثبته فإن أول مثال وأكثر مثال يريدونه هو هذا المثال، وهو قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، فيقولون إن الغائط هو المكان المنخفض من الأرض ثم كني به عن الخارج من الآدمي من قبره أو دبره، فهذه التكنية هي المجاز لأنها ليست الاستعمال الأول وإنما نقل في الاستعمال الثاني. ومن نفى المجاز في القرآن أو نفى المجاز في العربية مطلقة فيقول إن هذا ليس استعمالا ثانيا بل هو حقيقة، وهي حقيقة عرفية، فيكون ذلك من باب تسمية الحال باسم المحل، فتكون حينئذ من باب الحقيقة العرفية، كما أن الناس يسمون مكان قضاء الحاجة الخلاء لخلوه من الناس، ويسمونه مرحاضا لأنه يرحض فيه الماء يرش فيه الماء، ويسمى كذلك غائطا لأنه في العادة يكون مكانا منخفضا فيكون أستر عن الناس، فحينئذ سمي الحال أي قضاء الحاجة باسم المحل الذي يقضى فيه الحاجة، وهذا فصيح في العربية كثير، كما أننا نقول سار الشارع بالسيارات وسار الميزاب بالماء، فليس الشارع بالسائر ولا الميزاب بالجاري، وإنما هو الحال سمي باعتبار المحل، فهذه حقيقة عرفية في لسان العرب، فنقله العرب لهذا المعنى من باب التكني من باب التكنية لما يستكره ذكره. وذلك أن العرب ما يستكره ذكره من أشياء كثيرة، من أفعال وأعيان، من لطيف استعمالهم أنهم يكنون عنه ولا يصرحون. وقد ألف بعض أهل اللغة وهو الجرجاني كتابا ضخما في الكنايات، طبع في الهند قديما، وعقد فيها بابا في كنايات القرآن والسنة في التكنية عما يستكره ذكره، ومن ذلك ما يتعلق بالغائط فكني عنه، إن قلنا إنها تكنية ليست حقيقة عرفية، فكني عنه بالمكان المنخفض حيث كان العرب حين ذاك يقضون حاجتهم في المكان المنخفض من الأرض، ليكون أستر عن أعين الناس وأبعد عن النظر إليهم وأكمل في سترهم. إذن هذا ما يتعلق بمعنى هذه الكلمة والمراد بها، وهل هي حقيقة أم لا. وقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، فيها من الفقه مسألة عظيمة، وهو أن هذا نص صريح على ما يكون موجبا للوضوء ويكون ناقضا للحدث الأصغر. وقد أجمع العلماء أخذا من نص هذه الآية الصريحة على أن البول والغائط إذا خرجا من مخرجهما المعتاد فإنهما يكونان ناقضان للوضوء لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين، لقول الله عز وجل في هذه الآية أو جاء أحد منكم من الغائط. وجاءت السنة مؤكدة على هذا المعنى مبينة له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من بول وغائط، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الأمرين يكونان ناقضان للوضوء، فحينئذ يدخلان في هذه الآية. هذه دلالة نصية صريحة مجمع عليها. وفي الآية أيضا دلالة على عدد من النواقض الشبيهة بهذا الأمر، وإن كان فيها نزاع بين أهل العلم، ولكني سأشير لدلالة هذه الآية لأرجح الأقوال في المسألة دون النزاع في توجيهات كلام أهل العلم فيها. في هذه الآية دليل على أن كل خارج من السبيلين من القبول والدبر فإنه يكون ناقضا، ولو كان الخارج غير معتاد، ولو كان الخارج غير معتاد كأن يكون دودا أو حصى، أو كان الخارج غير ملوث، أو كان الخارج طاهرا، فإن مني الرجل طاهر ومع ذلك يكون ناقضا للحدث الأكبر والأصغر تبعا. المقصود من ذلك أن هذه الآية دلت بمنطوقها على البول والغائط لأنه هو الصريح، وفي معناه كذلك كل ما خرج من مخرج البول والغائط ولو كان نادر الخروج، ولو كان غير ملوث للمحل، ولو كان الخارج طاهرا أو نحو ذلك من الأمور، فكل خارج من السبيلين فإنه يكون ناقضا للوضوء على إطلاق. دليل ذلك قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، كن الله عز وجل بذلك عن كل خارج من السبيلين. ومما تدل عليه هذه الآية كذلك أنها تدل على مسألة كذلك، عندما ذكرت لكم قبل قليل مسألة الخارج من السبيلين سأذكر مسألة شبيهة بها فيها نزاع سأذكره من باب الإفادة، وهو أن السبيلين كثير من أهل العلم يبين المراد بالسبيلين وأنه مخرج البول ومخرج الغائط، ويزيد كثير من أهل العلم ويقول أو مخرج الولد من المرأة، فحينئذ كل ما خرج من هذه المخارج فإنه يكون ناقضا للوضوء قلت ولو طاهرا، ولذلك يقولون يعني قلت قبل ذلك وقاله العلماء ولو طاهرا، وبناء على ذلك فإن الذي ينقض الطاهر من الخارج كالولد من المرأة ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل إذا ولدت ولادة عارية عن الدم، أو كان الخارج شيئا من رطوبات المرأة فإنه وإن حكمنا بطهارته إلا أنه يكون ناقضا، هذا على قول من عد مخرج الولد من أحد السبيلين. ومن أهل العلم من قال، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد، أن المقصود بالغائط إنما هو مخرج البول ومخرج الغائط فقط دون ما عداه، والفرق بين هذا والأول أن ما خرج طاهرا حيث حكمنا بطهارته من مخرج الولد فلا يكون ناقضا للوضوء، وهذا مثل الرطبات التي تخرج من المرأة، وهذا الوجه له قوة، وكان بعض مشايخنا يفتي به لكثرة الضرر والمشقة على المرأة بالقول الأول الذي هو المشهور عند متأخر فقهائنا رحمهم الله تعالى. ومن المسائل التي نستفيدها كذلك من هذه الآية أن ذكرنا قبل أن كل خارج من السبيلين ولو كان غير محتاج يكون ناقضا. أدلت الآية كذلك على أن البول والغائط إذا خرج من غير مخرجهما المعتاد كأن يكون هناك شق فيخرجان منه وهو ما يسمى الآن عندنا بالقسطرة أو غيرها فإنه يكون ناقضا، لأن الله عز وجل قال أو جاء أحد منكم من الغائط، ويكون الغائط باعتبار المخرج وباعتبار الخارج معه، فالخارج هو البول والغائط، فكل بول وغائط يخرج من مسلم فإنه يكون ناقضا لوضوئه وأحد أسباب الحدث الأصغر ولو كان خروجه من غير مخرجه المعتاد. ذلك أن بعض أهل العلم يقول إنه لا يكون ناقضا إلا إذا كان من علو، لا يكون ناقضا إلا إذا كان خروجه من أسفل البطن لا من علوه، وبعضهم له توجيهات أخرى، وظاهر القرآن عدم التفريق، فكل بول وغائط يخرج من غير مخرجه كقسطرة ونحوها أو عيب خلقي في الآدمي فإنه حينئذ يكون موجبا لنقض الوضوء. نعم قد يخفف حينما يكون الحدث مستمرا دائما كما جاء في حديث حمنة وغيرها، وهذه مسألة أخرى خفف الله عز وجل عنها للرخصة بالمشقة، وأن الله عز وجل ما يريد لنا حرجا، ومن الحرج ومن رفع الحرج التخفيف بعدم نقض الوضوء حين ذاك. مما دلت عليه الآية كذلك أن الآية نصت صراحة على البول والغائط وعلى الخارج من السبيلين وهذا واضح، ولكن جاءت السنة بنقض الوضوء بخروج القيء من المسلم، وقد جاء في حديث ثوبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال أهل العلم وترتيب الحكم على وصف بالفاء يدل على أن ذلك الوصف علة للحكم، وهذا من باب الإيماء للعلة وهو من أقوى صوره، بل إن بعضهم يقول هذه كمثابة النص على العلة. فهنا بين الصحابة رضوان الله عليهم أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان سببه القيء، فكل من قاء عمدا أو من غير عمد فإنه يجب عليه الوضوء، وقد وردت السنة بذلك صريحة، والسنة أطلقت في العمد وعدمه، وإنما فرق باعتبار دلالة اللغة بين القليل والكثير، إذ اللغة تفرق بين القيء القليل فتسميه قلسا أو قلسا كلاهما صحيح في اللغة، وبين الكثير وهو المسمى في لسان العرب بالقيء، ولذا جاء عن جمع من التابعين ولا يعرف لهم مخالف أن القلس إذا خرج من المرء لا ينقض وضوءه، بخلاف إذا كان قيئا. والقلس الذي لا ينقض الوضوء هو ما كان ملء الفم فما دون، وأما ما كان أكثر من ملء الفم كما عبر بذلك ابن المنجه وغيره فإنه يكون ناقضا للوضوء. إذا عرفت ذلك وأن حكم القيء أنه ناقض للوضوء سواء خرج بعمد أم من غير عمد بشرط أن يكون الخارج أكثر من ملء الفم، فإنه لربما خالف في ذلك بعض أهل العلم وقال إن هذا الحكم معارض لما جاء في القرآن، إذ ليس في القرآن ذكر للقيء أنه ناقض للوضوء. تلمس بعض أهل العلم في ذلك معنى وعموما موجودا في الآية، فذكر أهل العلم أن نقض الوضوء بخروج الغائط إنما هو في حقيقته وأصله كان طعاما، ولكن ذلك الطعام استحال في المعدة والأمعاء فخرج حينئذ نجسا، وبناء عليه قلنا إن الغائط والبول إذا خرج من المخرج المعتاد أو من غير المخرج المعتاد فإنه في الحالتين يكون ناقضا للوضوء. ومثله أيضا يقال في ما يتعلق بالقيء، فإن الطعام إذا دخل المعدة فإنه يستحيل أو يبدأ بالاستحالة وتغير طبيعته، فحينئذ فلما بدأ بالاستحالة فإن فيه المعنى المشترك الموجود في الغائط، وهذا المعنى اللطيف نبه عليه جماعة من أصحاب الإمام أحمد ومن أواخرهم الشيخ تقي الدين، وقد سبق لهذا المعنى، وهو أن هذا القيء لا يخالف ما في القرآن لكن فيه إشارة لمعناه من بعيد، وسأذكر ما يتعلق بالإشارات في عموم القرآن بعد إن شاء الله عز وجل. من الأمور التي تكون ناقضة للوضوء كذلك غير القيء، قالوا الدم الكثير، فإن الدم الكثير ينقض كذلك. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر حمنة رضي الله عنها أن تتوضأ لكل صلاة، لكون حمنة رضي الله عنها كان يخرج منها دم استحاضة، وهذا الدم وهو دم الاستحاضة ليس موجبا للغسل لأنه ليس بحيض ولكنه دم. فنقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة إنما هو لخروج دم كثير منها. نعم، من أهل العلم من يقول لخروج دم من القبل ولو كان نادرا أو غير معتاد، لكن عن القول الثاني ذكرت لكم أنه لخروج دم كثير، والدم الكثير يكون ناقضا للوضوء. وقد جاءت أحاديث كثيرة أو أدلة، ولا أقول أحاديث وإنما جاءت أدلة كثيرة على أن الدم الكثير يكون ناقض للوضوء. ويجب أن ننتبه الفرق بين مسألتين من باب فائدة، وهي مسألة نجاسة الدم وبين نقض الوضوء بخروج الدم. أما نجاسة الدم فإنها تكاد تكون مسألة إجماعية، بل قد حكى الإجماع أعيان العلماء. فممن حكى الإجماع على نجاسة الدم سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح الإمام أحمد، وعندما نقول أحمد حكى الإجماع فاعلم أن حكايته للإجماع في درجة عالية جدا، لأن أحمد كان يقول من حكى الإجماع فقد كذب أي أخطأ، وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا. وقد أنكر على جمع كأبي ثور وغيره مبادرتهم في حكاية الإجماع، فحكاية أحمد لإجماع في مسألة يدل على أن هذه المسألة كذلك. وممن حكى الإجماع كذلك من منذر محمد بن إبراهيم بن المنذر في أكثر من كتاب من كتبه، وابن المنذر من أوسع الناس في معرفة خلاف الفقهاء المتقدمين، وقد توفي ابن المنذر 395. وممن حكى الإجماع كذلك أبو محمد بن حزم في المراتب، وابن حزم يتمسك كثيرا بالظواهر ومع ذلك حكى الإجماع على نجاسة الدم. فالدم نجس، وهذه غير مسألتنا، ويكاد وهو إجماع حكاه أئمة كبار من أهل العلم رحمهم الله تعالى وغير هؤلاء الثلاثة كذلك. ولكن خروج الدم من الآدمي هل ينقض الوضوء؟ هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم. نبهت لهذه المسألة لأني وجدت بعضا من طلبة العلم يخلط بين المسألتين، فيحكي الخلاف في مسألة نقض الوضوء في مسألة نجاسة الدم فينقله إليه، وليس كذلك، بل الدم نجس معفو عن قليله لا يلزم تطهيره بعد نجاسته. وفي نفس الوقت هل هو ناقض أم ليس بناقض هذه مسألة أخرى. جاءت أدلة كثيرة تدل على نقض الوضوء، منها حديث حمنة وغيره، والذي عليه جماهير أهل العلم أن خروج الدم الكثير يكون ناقضا للوضوء، وأما الدم القليل فليس بناقض، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم يصلي وفي يده البثرة فيحكها فيخرج من تلك البثرة دم، ولا يعيد صلاته ولا يلتفت ويخرج منها ويقطعها ولا يقطعها، فدل ذلك على أن الدم القليل ليس بناقض. والحد بين القليل والكثير في الدم هو ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال الكثير ما فحش في نفسك، فما فحش في نفس آدمي مسلم يختلف عن آخر، فبعض الناس إن كان كثير المباشرة بالرعاف ونحوه فربما كثيره أكثر من الآخر الذي لا يخرج منه دم إلا نادرا، فالعبرة بكل أحد إلا اثنين، الموسوس فإن القليل عنده كثير، ومن يباشر النجاسة كثيرا فالكثير عنده قليل، ولكن العبرة بأواسط الناس ويختلفون في تقديره من شخص لآخر. إذا عرفت ذلك فقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن نواقض الوضوء إما أن يكون خارجا من السبيلين وما في معناه مثل البول والغائط، وإما أن يكون نجسا غير البول والغائط وهو القيء والدم، فلا يخرج من جسد الآدمي غير البول والغائط يكون نجسا إلا البول إلا الدم والقيء فقط، وما عدا ذلك العرق واللعاب والنخامة والنخاعة وغير ذلك من ما يخرج من الآدمي فليس بنجس. لكن يهمنا هنا أن تعلم مسألة، وهو أن البول والغائط سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما فإنها تنقض سواء كانت قليلة كنقطة أو كثيرة أكثر من ذلك، لأن الآية مطلقة. أو جاء أحد منكم من الغائط، قال أهل العلم فإطلاق الآية يدل على أن القليل والكثير كله ناقض للوضوء، بينما النجس من غير البول والغائط وغير الخارج من السبيلين كذلك لا ينقض إلا إذا كان كثيرا. فالكثير من القيء ما كان أكثر من ملء الفم، وعرفنا ذلك بدلالة اللغة، والكثير من الدم الذي يكون ناقضا للوضوء ما فحش في نفسك، وكل امرئ منا مدين بينه وبين الله عز وجل. لكن يراعى أمرين: أن الموسوس قليله كثير عنده، ومن يباشر النجاسات الكثير عنده يعد قليلا، فالعبرة بأواسط الناس وهم الأعم الأغلب من الناس. هذا التفريق بين نجاسة الخارج من السبيلين والبول والغائط وأنه لا يعفى عن القليل تمسك فيه بظاهر القرآن، بينما القيء والدم لأنهما إنما هما ملحقان وقد وردت بهما السنة، فإنه يعفى عن القليل، والاستثناء والتخفيف عن القليل ورد كذلك بالسنة كما نقلت لكم عن ابن عمر وغيره، أو بدلالة اللغة في القيء والقلس. نعم حكي، وهذا غير صحيح، أن الشيخ تقي الدين يقول يعفى عن نجاسة القليل من البول، هذا غير صحيح، لا ينسب له، من نسبه له فقد أخطأ، فلا يقول ذلك الشيخ، بل يكاد يكون المسألة يعني لا خلاف فيها في المذهب أنه لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره. من المسائل المتعلقة بهذه الآية أن هذه الآية دلت على ناقض من نواقض الوضوء غير الأربعة التي ذكرتها قبل قليل، وهو ناقض الريح، فإن الريح ناقض من نواقض الوضوء، وهذه الآية دلت عليها، لأن قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط يشمل كذلك خروج الريح، وقد جاءت السنة مبينة أن خروج الريح ناقض للوضوء، بل جمع من أهل العلم يقول الآية نص في خروج الريح أنها ناقضة للوضوء. ومما دلت به هذه الآية كذلك في موضعين، أحدهما هذا الموضع أن ذهاب العقل في غير النوم اليسير يكون ناقضا للوضوء، وذلك في موضعين سبق معنا الموضع الأول في أول الآية وصدرها في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قيل إذا قمتم إلى فعل الصلاة، وقيل إذا قمتم من النوم، فبالمعنى الثاني يكون الوضوء واجب عند القيام من النوم، وموضع آخر دل على أن النوم ناقض هذا الموضع، وهو قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، وذلك أن النوم مظنة لخروج الريح، فتنزل المظنة منزلة المئنة، وليست كل دعوة لتنزيل المظنة منزلة المئنة مقبولة إلا أن يرد النص، وهذا الذي ورد به النص، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. الوكاء هو الغطاء، والعين التي هي الباصرة التي ينام فيها، فمن نام فقد انحل الوكاء، فقد تخرج الريح من الشخص. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه نزلت المظنة منزلة المئنة والحقيقة، فكأن من نام فقد انتقض وضوءه، فقد انتقض وضوءه. والقاعدة عند أهل العلم أن ما حرم لأجل المظنة إذا تيقن خلافه فإنه يؤمن، هذا من باب الوسائل. وهذا الذي جاء عند الفقهاء أنهم قال إن النوم اليسير لا يكون ناقضا، لأن الرسول بين أن النوم إنما هو ناقض لأجل مظنة خروج الريح. وما ضابط النوم اليسير؟ فيه وجهان لأهل العلم أحظهما بالنظر الثاني. فالقول الأول قيل إن النوم اليسير الذي لا ينقض الوضوء هو باعتبار الهيئة، باعتبار أن من نام قائما أو نحو ذلك غير معتمد ولا مضطجع فإنه لا ينتقض وضوءه، فنظروا للهيئة، وهذا وجه. والقول الثاني أن كل من نام وقد أحس من بجانبه فلا ينتقض وضوءه، وأما إذا غاب عقله ولم يحس بمن بجانبه فإن هذا يكون مظنة لخروج شيء منه من نواقض الوضوء وهو غير مدرك. الثاني أحظ في النظر لكنه أصعب في التطبيق، وخاصة عند ثقيل النوم، فإن بعض ثقيل النوم قد يعني ينام ولا يحس بأحد ثم يقول أنا لم أنم وهو قد نام. يعلم ذلك من كان منا معلما ويعرف الطلبة أن أمامه من الطلبة من ينام ثم يقول لم أنم وهو قد نام. المقصود أن الأول أضبط، القول الأول وهو مشهور عند فقهائنا أضبط، والثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين هو لنقول إنه أحكم أو أقرب للمعاني، والأخذ بأحدهما لا ينازع القول الآخر. إذا عرفت ذلك وأن هذه الآية دلت في موضعين على أن النوم ناقض للوضوء، فكذا كل ذهاب للعقل سواء كان بإغماء أو كان بجنون أو كان بسكر أو ببنج أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار للمعنى فقال العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. فكل من ذهب عقله بطريق أو بآخر ولو للحظات يسيرة فإنه ينتقض وضوءه، إنما يعفى فقط عن النوم اليسير، لأنه جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء الأخيرة فتخفق رؤوسهم ولا يقومون فيعيد وضوءهم، وهذا من السنة التقريرية، فدل على أن النوم اليسير معفو عنه وأنه ليس بناقض للوضوء. إذا عرفت ذلك فإن ما ذكرت لك هو بعض مما ذكره أهل العلم كيف أن هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل دلت بعمومها المعنوي على جميع الأحداث، فلم يبقى من الأحداث إلا حدث واحد وهو أكل لحم الجزور، سأذكره بعدما أذكر هذه الفائدة. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أمة محمد يعني بهم مجتهدين ألحقوا الأحداث جميعا بالغائط في هذه الآية، ومع أن هذه الآية لم تنص إلا على الغائط فقط دون ما عداه، ثم بين بعد ذلك أن باقي الأحداث، هذا كلام ابن القيم أو معنى كلام ابن القيم، أن باقي الأحداث إنما تدخل في العموم المعنوي، وإن كان بعض الفقهاء أراد إدخالها بالعموم اللفظي قال والأولى إدخالها بالعموم المعنوي، فهو أولى من إدخالها بالعموم اللفظي لبعد تناوله وإن كان كلا المعنيين محتملا. إذن فقط أردت أن أشير لهذا المعنى ذكرت لكم أنه قد سبقت إليه ونص عليه ابن القيم وغيره، فهذا هو الذي قرره. بقي عندنا من نواقض الوضوء غير الذي ينقض بالكلية كالردة، بقي عندنا من نواقض الوضوء وهو أكل لحم الجزور. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل لحم الجزور حديثان، فيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن من أكل لحم الجزور فإنه ينتقض وضوءه، فمن أهل العلم من قال إن هذا الحديث إنما يدل على ندب الوضوء لا على وجوبه، وهذا القول هو أحد قولي الشيخ تقي الدين، وقيل إنه آخر قوله، فإن الشيخ يرى أن كل حديث فيه أمر بالوضوء فإنه محكم غير منسوخ، ولكنه أمر ندب لا أمر إيجاب، وإنما أمر الإيجاب ما ورد في الآية. فالشيخ يرى أن الوضوء من لحم الجزور مندوب ليس بواجب، وأن الوضوء مما مسته النار من اللحوم وغيرها مما يأكله الآدميون أيضا يكون مندوبا، فيستحب لمن أكل شيئا مسته النار أن يتوضأ، وأن الحديث إن كان قد نسخ فقد نسخ وجوبه وبقي استحبابه، وهذا أيضا نص عليه فقهاؤنا أنه مستحب الوضوء من أكل ما مست منه ما مسته النار. وقال جمع من أهل العلم وهم مفردات المذهب وهو ظاهر الحديث أن الوضوء من لحم الجزور واجب، فإن الحديث صريح في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أنا توضأ من لحم الغنم قال إن شئت، وعندما قيل له أنا توضأ من لحم الجزور قال نعم، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين نوعي اللحم وكلاهما مما تمسه النار، فدل على أن الحديث محكم وليس بمنسوخ، ودل على أن المعنى خاص بلحم الجزور دون ما عداه. وحينئذ فنقول أو فيقول أكثر الفقهاء الذين يقولون بأن الوضوء من لحم الجزور واجب، يقولون إن هذا إنما هو تعبدي وليس له معنى معلل، وإن كان قيل إنه لما في لحم الجزور والإبل من فورة الشيطان التي تجعل الآدمي يغضب، فحينئذ يكون محتاجا لوضوء، وغير ذلك من التوجيهات التي أوردوها من باب الحكم والعلل للحكم. وعلى كل، فحيث ورد الحديث الصحيح بل الحديثان الصحيحان في صحيح مسلم، فيجب أن يقدم على كل اجتهاد من آدمي، إذ الحديث مقدم على كل شيء. ولذلك فإن الإمام البغوي صاحب التهذيب في فقه الشافعي، وله غيرها معالم المعالم في التفسير وشرح السنة وغيرها، فإن البغوي وقبله الماوردي وبعدهما النووي، هؤلاء الثلاثة من أصحاب الإمام الشافعي، قالوا إنه لا يوجد قول عن الشافعي أو أحد من متقدمي أصحابه أن أكل لحم الجزور يكون ناقضا للوضوء وموجبا للوضوء. قالوا لكن قد ثبت عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح هذا الحديث، فحينئذ نخرج للشافعي قولا أنه يجب الوضوء من لحم الجزور وما لا إليه هؤلاء الجمع من العلماء الأكابر. وهذا من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم أختم حديثي اليوم بالجزء الثاني من هذه الآية، وهي قول الله عز وجل أو لامستم النساء. هذه الآية هنا في سورة المائدة وفي سورة النساء التي سنمر عليها بعد بسرعة بمشيئة الله عز وجل، قرأت قراءتين سبعيتين، فقرأها الجمهور لامستم بإثبات الألف، وقرأها حمزة وخلف والكسائي لمستم بدون ألف. وقد بين جمع من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى الفرق بين لمستم ولامستم، وأنها ليست لهجة وإنما هي فرق في المعنى، فإن اللمس يكون جسا باليد، وأما الملامسة فإنها تطلق في لسان العرب على الوطء والجمع، وما زال هذا موجودا إلى وقتنا في بعض بلاد العرب، وموجود عندنا في المملكة هنا في بعض بلاد تهامة، فقد رأيت بعض التهاميين إذا أراد أن يكني عن لقياه لزوجته ومباشرته لها وجماعه لها يقول لامست زوجتي في الأمس، فكان يسأل لامست، فسألته ما الفرق بين لامست ولامست، قال ألا تعرف لمست بيدي ولامست هي كناية عن الوقاع. فهذا في كلام العرب وما زال موجودا في بواديها إلى الآن وعند عربهم إلى الآن. إذن إذا عرفت ذلك عرفت خلاف الصحابة رضوان الله عليهم حينما قرأوا هذه الآية، فقد جاء عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما كذلك أنهما قال إن هذه الآية في الجمع، وجاء عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهم قالوا إن هذه الآية في اللمس، أي لمس اليد والبشرة. ونقول إن قول هؤلاء الصحابة كله صحيح، لأن هذه الآية جاءت بقراءتين، وكل قراءة قرآن صحيح عن الله عز وجل ثابت عن نبيه متواتر إليه بالنقل، فحينئذ نقول إن هذه الآية دلت على الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر معا. نبدأ أولا فيما يتعلق بدلالتها على الحدث الأصغر. فأما دلالتها على الحدث الأصغر فهي قول الله عز وجل أو لمستم النساء، فقول الله عز وجل أو لمستم النساء، اللمس في لسان العرب هو باليد ولا شك في ذلك. وقد ذكر الفقهاء دلالة لطيفة عند جمع من أهل العلم وهي معتمد استدل بها أحمد وغيره، وهي تسمى دلالة الاقتران أو يسمونها دلالة القرائن، وهو أن يقترن شيئان في حكم واحد فدل على اشتباههما في الحكم المسبوق وغيره. قالوا فالله عز وجل قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، فدل ذلك على أن حكم لمس النساء كحكم الإتيان من الغائط، وأن كليهما ناقض للوضوء وهو الحدث الأصغر. وهذه دلالة وإن كانت ليست صريحة ونصية لكنها مستعملة ومعتمدة عند كثير من أهل العلم بدلالة هذه اللفظة. ولذلك فإن أهل العلم لهم في فهم هذه الآية ثلاث اتجاهات، طرفان ووسط، وأحظهما بالدليل الوسط. أول هذين الطرفين من قال إن هذه الآية تدل على أن كل لمس للمرأة، لمس من الرجل للمرأة، فإنه يكون ناقضا للوضوء إذا كان من غير حائل، سواء كان بشهوة أو بدون شهوة أو نحو ذلك. وهذا القول قال جمع من أهل العلم هو أضعف الأقوال لما سيأتي بعد قليل في بيان توجيه معنى الآية. وفي مقابل هذا القول من قال، طبعا والقول الأول هذا ذهب إليه الشافعي في ظاهر كلامه وكثير من أصحابه ذهبوا لهذا القول، يقابل هذا القول قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة وأصحابه أن اللمس ليس بناقض، حتى قال محمد بن حسن لمس المرأة ليس بناقض إلا أن يخرج منه ناقض كمذي ونحوه. وهذا القول في مقابل له وهو ضعيف، وإن كان أقل ضعفا من حيث النظر، لأن الحديث لأن الآية صريحة أن اللمس يكون ناقضا، وإنما وجهوا اللمس بأنه هو الملامسة وأنه هو الجمع. وأحظ الأقوال الذي فيه جمع بين دلالة العربية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ظاهر القرآن أنهم يقولون إن لمس الرجل المرأة يكون ناقضا لللامس دون الملموس كما سيأتي، فيما إذا كان المس من غير حائل وبشهوة. وذلك أن قول الله عز وجل لامستم أو لمستم، ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين أن اللغة التي جاء القرآن بها بل هي لغة العرب في عرفهم أنه إذا أطلق اللمس أو المس بين الرجل والمرأة فلا يطلق إلا على لمس بشهوة لا مطلق المس، كما أنه إذا أطلق الوطء بين الرجل والمرأة فيقصد به الوطء الجماع ولا يقصد به وطء الرجل. فوجود قول الله عز وجل أو لامستم النساء بالإضافة هنا يدل على أن اللمس هنا هو مس بيد بشهوة، وأن هذا هي دلالة عرف اللغة، وهو كذلك استخدام الشارع في أكثر من حديث أطال عليه أهل العلم في محله. هذا من حيث دلالة اللغة. وأما من حيث السنة المبينة للقرآن فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يخرج، ثم قالت عائشة كان أملككم لإربه، فحيث كان هذا المس والتقبيل ليس بشهوة وإنما تقبيل كرامة فدل على أنه ليس بناقض إن ثبت هذا الحديث. لكن أصرح منه حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة وهي أنثى، فكان يحملها في صلاته ويضعها في أثناء سجوده، ومع ذلك لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل ذلك على أن مجرد المس من غير شهوة لا يكون ناقضا، وإنما الناقض المس بشهوة. وهذا من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة، نقول حتى وإن لم يخرج شيء فإنه يكون ناقضا لأن الشارع أثبت الحكم ابتداء للمس، لكن لما أمن وكان لغير شهوة كما ذكرت لكم في قاعدة الوسائل قبل قليل فنقول لا يكون ناقضا. وهذا القول في الحقيقة هو الذي تدل عليه الأدلة كما ذكر، وهو قول مالك وأحمد، وذكر الشيخ تقي الدين أن الأدلة من القرآن والسنة ولغة العربي والمعاني ومقاصد الشريعة تدل على هذا القول، وهو أن الناقض مس البشرة البشرة إذا كان بشهوة سواء خرج من الماس شيء أو لم يخرج منه شيء. من فقه هذه الآية كذلك أن الله عز وجل قال أو لامستم النساء، فدل ذلك على أن الذي ينتقض وضوءه هو الماس دون الممسوس، فلا يكون النقض إلا للماس لأنه قال أو لامستم النساء، فلم يجعل الانتقاض للرجل والمرأة معا. وذكر الله عز وجل مس النساء إلى العكس، لأن الغالب أن الذي يمس الطرف الآخر إنما هو الرجل، فهذا من باب الأغلب. والعلماء يقولون إن ما خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم، فلو كان العكس بأن مست المرأة زوجها بشهوة انتقض وضوءها هي، لكن هذا يكون أقل في الأحوال الناس والآدميين، فأتى القرآن بذكر الأغلب، وكل ما خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم، فلا نقول إن المرأة إذا مست الرجل ينتقض وضوءها لأن المعنى فيها موجود وهو مس البشرة البشرة. إذن فقوله النساء أو الله عز وجل النساء نستفيد منها أن الانتقاض للماس دون الممسوس، وأن التعبير بالنساء إنما هو من باب الأغلب لا من باب النص والقيد الذي يكون له مفهوما. هذا ما يتعلق فيما طبعا لا بد أيضا أن يكون المس بلا حائل وذكرته قبل قليل، وأن يكون المس للبشرة، فلو مس الشعر أو ما ينفصل كالظفر فإنه لا يكون ناقضا، إذ لا يسمى المس في لسان العربي لمسا أو مسا إلا بمس البشرة البشرة. وأما الآية الثانية أو القراءة الثانية التي تدل على الحدث الأكبر وهي قول الله عز وجل أو لامستم النساء، فإنه يدل على أن الجماع يكون موجبا للغسل، وهذا فيه إشارة لنوع من أنواع موجبات الغسل وهو الجماع، وسبق معنا في أول الآية وهي قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا، الموجبات الأخر كخروج الماء وانتقاله والاحتلام، وسبق دلالتها وأن الجنب يدل على انتقال الماء من محله خرج أو لم يخرج، وذكرنا هناك وجه الاستدلال وأنه بقي مجرد الوطء من غير إنزال هل يكون موجبا للغسل، يستدل بالجنب بمجرد المقاربة، وهنا صريح بأن مجرد الجماع يكون موجبا للغسل ولو لم يكن فيه إنزال. وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم لم يظهر لهم دلالة هذه الآية، وكانوا قد سمعوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فظنوا أنه لا غسل إلا لمن أنزل في الجماع، فخبروا بعد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل، والتقى الختانان فقد وجب الغسل. الحديث الآخر يكون بمثابة الناسخ للحديث الأول، كما أن هذه الآية بظاهرها يدل على أن مجرد الجماع ولو لم يكن فيه إنزال فإنه يكون موجبا للغسل لكلي الزوجين معا. وهذه الآية أيضا تدل على أمور أخرى غير ما يتعلق بهذا الأمر، فيما يتعلق بالأحكام الأخرى، لكن أشير هنا بمسألة نسيتها، وهو أن الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذين الأمرين هما أعظم مسببات الحدث الأصغر وأعظم مسببات الحدث الأكبر، وذلك أن أعظم مسببات الحدث الأصغر هو الغائط وأعظم مسببات الحدث الأكبر هو الجماع. فعندما ذكر الله عز وجل هذين السببين المبيحين للتيمم عند فقد الماء فإن فيه تنبيها، وهو فحوى خطاب، وفحوى الخطاب دلالة نطقية على أن سائر الأحداث تكون مبيحة للتيمم عند فقد الماء، وذلك أنه في صدر الإسلام ظن بعض الصحابة أن الاحتلام ليس مبيحا للتيمم وأنه يجب معه الاغتسال وإن كان الماء باردا وفيه هلكة على الشخص، أو أنه يتعفر تعفرا كاملا، فجاءت هذه الآية مبينة أن أعظم الأحداث إذا وجدت فإنه يجوز عندها لفاقد الماء أن يتيمم عند فقد الماء، فكذلك ما بعدها من باب فحوى الخطاب ودلالته. مما نأخذه من هذا الحديث من هذه مما نأخذه من هذه الجملة من هذه الآية إضافة لما سبق، وهو أن هذه الجملة وهي قول الله عز وجل أو لامستم النساء فيها إشارة لناقض آخر غير النواقض التي سبق ذكرها، وهو ناقض لمس القبل أو الدبر، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، وقال عليه الصلاة والسلام في لفظ آخر من مس فرجه فليتوضأ، فيشمل ذلك القبل والدبر معا. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن مس الفرج بدون حائل أي بممسة البشرة البشرة فإنه يكون ناقضا للوضوء لظاهر هذا الحديث، قالوا وفي القرآن ما يدل عليه، فإن الله عز وجل حينما قال أو لامستم النساء فإنه لما كان لمس المرأة ناقضا للوضوء مع كونه لا يوجد فيه خروج شيء من الآدم وإنما هو لأجل مظنة الخروج، فكذلك مس القبل أو الدبر فإنه قد يكون فيه هذا المعنى، فهذا من باب الإشارة، والإشارة من أضعف الدلائل كما سبق الإشارة إليه قبل ذلك. مما نأخذ كذلك من هذا الحديث، من هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. قوله فلم تجدوا ماء فيها إشارة إلى مسألة الاستنجاء والاستجمار، فذكر بعض أهل العلم أن الاستجمار جاء في القرآن في موضعين: الموضع الأول هذه الآية وسأذكره بعد قليل، والموضع الآخر ثناء الله عز وجل على أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقد ذكروا قالوا أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، فدل ذلك على فعلهم وهو تفسير محبتهم للتطهر. ووجه ذلك أن قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء، بهذا التقدير أن الشخص يجب عليه إذا جاء من الغائط استعمال الماء في أمرين: في إزالة النجو من البول والغائط، ثم بعد ذلك يجب عليه استعمال الماء في رفع الحدث الأصفر عنه. فقال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء، يدل على أنه يجوز الانتقال لغيره، فينتقل في رفع الحدث الأصفر إلى التيمم بالصفة التي أوردها الله عز وجل، ويجوز في إزالة النجو الانتقال للتراب أو الانتقال للحصى وغيره، فيمسح به المحل 3 مرات فأكثر لإزالة النجو. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إزالة النجو من البول والغائط، وأنه يجب أن يكون 3 أحجار على الأقل، ويجب أن تكون منقية. وصفة ذلك أن المسلم بعدما يقضي حاجته فيريد إزالة نجوه بالاستجمار، فإنه يمسح المحل 3 مساحات، ثم بعد ذلك ينظر في المسحة 3، فإن كانت المسحة 3 لا رطوبة فيها ولا لون فنحكم حينئذ أنه قد طهر المحل، فإن كان فيها أثر رطوبة أو لون ونحو ذلك فيزيد 4. أو 5. أو 7 أو نحو ذلك، حتى تخرج آخر مسحة لا نجاسة فيها ولا أثر، فنقول قد طهر المحل، لكن يستحب حينئذ أن يقطع على وتر. أقل من 3 ليس بمجزئ، ولو كانت مسحة واحدة كافية والثانية لا أثر فيها لرطوبة ونحو، نقول لا بد من 3، لكن ما زاد عن 3 إنما يصار إليه عند وجود شيء من النجو. وهذا الاستجمار وهو إزالة النجو بالحجارة ونحوها، قد يكون بحجارة، وقد يكون بمنديل، وقد يكون بتراب، وقد يكون بغير ذلك من الطاهرات، هو إزالة لحكم الخارج من السبيل، وليس إزالة للخارج من السبيل. الذي يزيل الخارج من السبيل هو الماء فقط دون ما عداه، وأما الاستجمار فإنه يزيل حكمه. هذا تعبير الفقهاء، لما قالوا: لأنه مهما مسحت فلا بد أن يبقى أثر، هذا الأثر لا يزيله المسح، قد يكون لونا وقد يكون ريحا وقد يكون أثرا، ولذلك عبر الفقهاء بأنه حكم، إزالة حكم الخارج، فما بقي فهو معفو عنه ولو تعرق الآدمي فانتقل إلى ثوبه. وبناء على ذلك، إذا عرفت مسألة الحكم وإزالته، فإن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كما نبه لذلك جماعة، ومنهم الشيخ تقي الدين في القاعدة النورانية أو القواعد النورانية التي طبعت في هذا الاسم وهو ليس اسمها كما ذكر بعض الباحثين، أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ظن أن الاستجمار لا يشرع إلا عند فقد الماء، فهما من هذه الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي وإن لم تجدوا ماء في إزالة النجو فاستجمروا. فبين لهم الصحابة أن الاستجمار مطلق، جاءت السنة به رخصة عامة، وجد الماء أو لم يوجد. ولذا كان بعض الصحابة كابن عمر وطلحة رضي الله عنهما كانوا يقولون للناس: استجمروا ولا تستنجوا بالماء، لإظهار هذه السنة، ولكي لا يظن الناس أنها رخصة لمن فقد الماء أو حينما كان الماء قليلا عزيزا، فلما كثر الماء عند الناس رفعت هذه الرخصة أو رفع مبيح هذه الرخصة فلا يشرع حين ذاك. فبين الصحابة وهو كذلك أن الاستجمار رخصة عامة حتى وإن وجد الماء، فكلاهما جائز، ولا كراهة للاستجمار مع وجود الماء. نعم الماء أفضل من الاستجمار، ولكن هو جائز، بل قد يكون في بعض الأحوال لصور معينة قد يكون أفضل. مما تدل عليه هذه الآية في آخر الوقت أن هذه الآية دلتنا على أن التيمم يشرع لمن كان موصوفا بأحد الحدثين، الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، إذ الله عز وجل قد ذكر الحدثين معا، فلم تجد أو جاء أحد منكم من الغائط وهو الحدث الأصغر أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فدل على مشروعية التيمم للحدثين معا. كما دلت هذه الآية كذلك على أمر آخر، وهو أن التيمم لمن وجب عليه هل يشرع عند دخول كل وقت أم لا؟ وذلك أن العلماء يقولون هل التيمم رافع للحدث أم أنه مبيح للعبادة، وكلا صاحبي القولين استدل بالآية، فالذين يقولون إنها مبيحة استدل بصدر الآية مع آخرها، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على أنه عند القيام لكل صلاة ودخول وقتها فيكون كذلك. والذين قالوا إنه رافع وليس بمبيح فقط استدلوا كذلك بهذه الآية، فقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن بعض الفقهاء استدل بهذه الآية على أن أمر الله عز وجل بالتيمم إنما هو رفع للحدث، لأنه أمر مع وجود الحدث، ولو كان التيمم واجبا لكل صلاة أو لكل وقت لما كان ذكر الله عز وجل للحدث له معنى. وهذا الاستدلال الذي أورده ابن رجب له وجاهة كذلك، والمسألة فيها خلاف على وجهين كما لا يخفى عليكم. أوشك الوقت أن ينتهي أظن، لعلنا نقف عند هذا القدر وأختم به. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا سبحانه علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا، وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأسأله سبحانه أن يذكرنا ما نسينا من القرآن والسنة، وأسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأسأله سبحانه أن يجعله هادينا ودليلنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر ومن كل سوء ومن كل فتنة، وأسأله سبحانه أن يصلح وأن يوفق ولاة أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.